ترتيب الأدلة. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. قال رحمه الله: وأما الأدلة إلى آخره. شرع المؤلف رحمه الله في ترتيب الأدلة عند الاستدلال، وهذا المبحث يذكره الأصوليون في آخر أبواب أصول الفقه، ترتيب بمسمى ترتيب الأدلة، بمعنى أنه إذا اجتمعت أدلة عند المستدل فأيهما يقدم؟ قال: فيقدم الجلي منها على الخفي، وذلك كالظاهر على المؤول، وما اتضحت دلالته على ما خفيت دلالته، ويقدم اللفظ الحقيقي على المجازي، يعني اللفظ الذي في المعنى الحقيقي على اللفظ الذي يدل على المعنى المجازي، وهكذا. إذن الجلي يقدم على الخفي، والمراد بالجلي الظاهر، فما كانت دلالته ظاهرة فإنه يقدم على ما كانت دلالته خفية، سواء في ذلك الظاهر والمؤول أو الذي يدل على الحقيقة دون الذي يدل على المجاز. قال: والموجب للعلم على الموجب للظن، وذلك كتقديم المتواتر على خبر الأحاد، لأن المتواتر يفيد العلم اليقيني بخلاف الأحاد. كذلك أيضا في مسألة الأدلة يقدم القرآن على السنة، وفي السنة أيضا ما اتفق عليه الشيخان على من فرد به أحدهما، يعني ما في الصحيحين أو في أحدهما على غيرهما، فمثلا لو وجدنا حديثا في البخاري وآخر في سنن أبي داود فيقدم ما في البخاري على ما في سنن أبي داود، ويقدم ما في الصحيحين ما اتفق عليه على من فرد به أحدهما. قال: والنطق على القياس، يقدم النطق من الكتاب والسنة على القياس، لأن دلالة القياس ظنية، ودلالة القرآن والسنة توجب اليقين في الغالب، اليقين إذا كانت الدلالة ظاهرة. استدل العلماء من ذلك، قالوا: إلا إذا كان النص عاما فيخص بالقياس، إلا إذا كان النص عاما فيخص بالقياس، كما سبق لنا في التضعيف، تضعيف أو تنصيف العقوبة بالنسبة للعبد: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، إلى أن قال: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب. يقول: والقياس الجلي على القياس الخفي، نعم يقدم القياس الجلي على الخفي، وذلك كتقديم قياس العلة على قياس الشبه، لأنه يعني كما سبق لنا أن قياس الشبه فيه ضعف، وهو أن يكون الفرع مترددا بين أصلين، تردد الفرع بين أصلين هذا يسمى قياس، يسمى قياس ماذا؟ قياس الشبه. يقول: فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. إذا وجد في النطق يعني في الكتاب والسنة ما يغير الأصل، ما يغير الأصل، فإنه يصار إليه، وإلا فإنه يستصحب الحال، يعني إذا وجدنا مثل دليلا ناسخا فإنه يصار إليه ويحكم بالنسخ، وإلا فالأصل بقاء النص على إحكامه، وبقاء الذمة على براءتها كما سبق لنا في مسألة ماذا؟ في مسألة الاستصحاب. يعني إذا وجدنا دليلا من الكتاب والسنة يغير الأصل، إذ الأصل براءة الذمة، فإنه يصار إليه، وإلا فإنه يستصحب. كذلك أيضا إذا وجدنا في الكتاب والسنة ما يغير الأصل، يعني الحكم الأصلي، فإنه يصار إليه، وهو ما يسمى في ما سبق لنا بالنسخ، وإلا فإن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإنه يصار إليه، وهو ما يسمى في ما سبق لنا بالنسخ، وإلا فإن الأصل بقاء ما كان على ما كان.